السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتانا هذا الدين العظيم فزكى الله عز وجل به الأرواح وطهر به القلوب ونشر في هذه القلوب الفرح والسرور والابتسامة والابتهاج، فكان هذا القرآن العظيم من أعظم ما يبعث هذه المعاني في قلوب العباد. حديث القرآن عن الفرح هو حديثنا في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل، ولكن كالعادة بعد هذا التقرير فابقوا معنا. ربيع الحياة، الفرح مطلب إنساني ملح وغاية مبتغاة وهدف منشود، وكل الناس يسعى إلى فرح قلبه وزوال همه وغمه. والإسلام دين يقر العواطف والانفعالات ويهتم بالمشاعر الإنسانية، لأنه جاء ليصلح حياة الإنسان وينميها حتى يستطيع الاطلاع بتبعات مسؤولية الخلافة في الأرض. ولهذا يوظف انفعالات الإنسان التلقائية والعفوية ويطوعها ليرقى بها روحيا لتكون في سياقها الصحيح. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد ارتبط الفرح في الإسلام بمعنى يتصل بإتمام الفرائض والتوفيق للطاعة والنجاح في حمل النفس عليها ابتغاء رضوان الله والدار الآخرة، وشكرا له على تمام نعمته، فرحين بما آتاهم الله من فضله. وشرع العيد ليوثق المعنى الإيجابي في الإسلام للحياة وليثبت قيم الفرح والتسامح مع المباحات والابتهاج بمتع الدنيا وخيراتها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. والإسلام دين سعة ووسطية ينبذ الإفراط في الفرح بما يتعدى حدود الاعتدال حتى لا يصل لحد التجاوز والانتهاك الذي يعود على القلب هما وحزنا. ولست بمفراح إذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتقلب. ربيع الحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة، كان هذا تقريرا عن الفرح وحديث القرآن عن الفرح، وكذلك نرحب ب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. أهلا وسهلا الشيخ راشد، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين. بارك الله فيك شيخ. القرآن يبعث الفرح والسرور في قلوب الناس، حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما ما يبعث في قلوبها الفرح والسرور، وبالجملة فالقرآن حينما يستقر في هذه النفوس تكون مبتهجة ومسرورة بذكر الله وبسنة رسوله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فنحن في فرح منذ أن بعث سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وأنا أذكر قصة قصيرة، يقول أن علي بن أبي طالب كان رضي الله عنه وهو خليفة في العراق في الكوفة، أهدى له أحد يعني الفرس حلوى. قال ما هذه؟ قال عندنا عيد النيروز اليوم. قال علي نيروزنا كل يوم، يعني أن عندنا فرح كل يوم، لأنه فرحنا بالشريعة مثل ما قال بعض العلماء، الفرح بالشريعة فرح الرجال، والفرح بالدنيا فرح الأطفال. ولهذا يقول بردون الشاعر الكبير في مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا ليلة من الفرح ومن السرور ومن الغبطة، يقول مذ بدأنا السير فردسنا الحصى بالدم الغالي وجوهرنا الرمال. مذ بدأنا السير مع الرسول صلى الله عليه وسلم فردسنا الحصى بالدم الغالي وجوهرنا الرمال. ولذلك عندنا شاعر شعبي سعودي يقول فرحتنا وصدق منذ أن بدأنا من الغار مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ليلة الغار جبريل ومحمد وآخر الليل خير من أوله، يعني أنه بدأت الرسالة وانطلقت الدعوة. ولهذا يقول لنا ربنا سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير ما يجمعون. بالقرآن والسنة يفرحوا بذلك، ما يفرحون بالقصور والدور، ولا يفرحون بالبنوك ولا بالأرصدة ولا بالأسهم. ترى ينالها الكافر أكثر، ترى حظ الكافر من الدنيا أكثر من حظ المؤمن. لكن افرح أنك تصلي، افرح أنك تائب، افرح أنك تقرأ القرآن، افرح أنك تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، تابع شرعي له صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله يقول: ما هذا الفرح؟ لذلك فسر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما في البداية والنهاية عند الذهبي: دخل مع أسلم مولاه وإذا إبل الصدقة، طبعا بيوزع عمر رضي الله عنه على المسلمين، وإذا جوخ حمراء كأنها كل واحدة كأنها كثيب أحمر. فقال أسلم: صدق الله يا أمير المؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالتفت عمر مغضب وقال: كذبت، أتدري ما رحمة الله؟ رحمة الله العمل بطاعة الله على تقوى من الله ترجو رضوان الله. صدق رضي الله عنه. ليست الفرح أن يفرح الإنسان، سأنه فرح الإنسان، نحن مجبورين أن نفرح بمساكننا بالمال بالحدائق بالسيارات، لكن هذا فرح بسيط يشارك فيه أي إنسان، البوذي النصراني اليهودي أي إنسان في العالم. لكن فرح المؤمن الصادق أن الله هداه، قال: والذين آمنوا يفرحون بما أنزل إليك وبذلك فليفرح المؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وبشريعة الله وبما أنزل الله. حتى يقول المتنبي: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن، فما يديم سرورا ما سرت به ولا يرد عليك الغائب الحزن. الغائب الحزن طبعا هو في احتمال أن يوم الغد هو يوم عيد، ودائما تأتي مناسبات العيد بعد مناسبات العبادة، رمضان عبادة وطاعة، الحج عبادة وطاعة، فيأتي عيد الفطر وعيد الأضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا في هذه الأعياد السعة، وشرع لنا فيها الفرح والسرور، لكنه أيضا في ذات الوقت يعني هنا فرح بطاعة الله بإتمام العبادة. وهذا لعله هو المعنى العظيم الذي دل عليه قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعظم أمر يفرح فيه العبد هو أن يتم الله عز وجل عليه النعمة بعبادته، أن يتم الله سبحانه وتعالى عليه النعمة في دخوله في هذا الدين وفي حياته في ظلال كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض العلماء، طبعا هناك عدة أقوال في قول الله عز وجل فضل الله ورحمته ما هما، بعض العلماء قال: إن فضل الله هو الإسلام وإن رحمته هي القرآن، وكلها من اختلاف التنوع، يعني كلها معاني صحيحة. لكن هنا فعلا أن أعظم أمر يفرح فيه العبد ويسر فيه هو فضل الله ورحمته. الفرح في القرآن ورد في 22 آية، ليست كل هذه الآيات وردت في مقام المدح للفرح. يعني الله عز وجل قال: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فإذا كان هذا الفرح يأخذ مسار الكبر والبطر وعدم شكر الله عز وجل على نعمة، فيكون هنا نهي من الله سبحانه وتعالى عن هذا الفرح. أهل العلم والإيمان يثبتون لله صفة الفرح سبحانه وتعالى على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لأنه في الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم إذا تاب، يعني منا، من صاحب دابة ناقة كان عليها متاعه وسافر فنام وقام وقد ذهبت وهو في الصحراء، ذهبت ناقته منه أو أنها ظلها فلما فقدها نام فييس منها وانقطع من الطعام والشراب، ثم قام فإذا هي عند رأسه عليها طعام وشراب، فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فلله سبحانه، إذا كان الله هو الغني عنا سبحانه، نحن لا نزيد بطاعتنا في ملكه ولا ينقص ملكه معصيتنا، ومع ذلك يفرح بتوبتنا جل في علاه فرحا يليق بجلاله جل في علاه. فعلينا نحن كعبيد أن نفرح أن تبنا وأن استغفرنا وأن حاولنا وجاهدنا أنفسنا أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أردت أن تقسم الناس إلى عقلاء وإلى مهابيل أو إلى حمقى، فانظر مقدار هذا الفرح، هو ميزان. إن كان فرحه بصلاة الجماعة وباتباع السنة وبكثرة ذكر الله وبتدبر كتابه، فهذا فرح الصفو، هذا فرح الصحابة، وهذا فرح أهل بدر وبيعة الرضوان. وإن كان فرحه بالعقار وبالمال فقط وبالمعارض وبالحدائق وبالبساتين، فهذا فرح الأطفال وفرح المهابيل وفرح الناس البسطاء. أتفرح أنك نلت مالا ولكنك ما تصلي الخمس في المسجد؟ أتفرح أنك يعني يجبى إليك تجبى إليك الفوائد البنكية والأسهم وأنت لم تتدبر آية في اليوم ولم تعيش مع سيد ولد آدم في حديث صحيح، أي فرح هذا؟ إن كنت تفرح بالأرصدة، أنا أعلم من التجار العالميين من هم يهود أصلا أعداء لله أو شيوعيون ملاحدة، ومع ذلك عندهم الثروات الكثيرة. أنت تفرح بشيء أنت تشاركهم في هذا الفرح، لكنك إذا فرحت فرحا شرعيا إيمانيا أنت شاركت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في هذا الفرح. رجائي أن نأتي بالفرح ندرسه من جديد وأن نفكر في ماذا نفرح ولماذا نحزن حتى نكون على جادة في الصراط المستقيم في عبودية ربنا سبحانه وتعالى. أنت ذكرت فضيلة الشيخ فرح الله عز وجل بتوبة عبده، لكن أيضا هناك فرح العبد بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع الصحابة في هذا كثيرة، كان من بينها قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وأصحابه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. يقول رضي الله عنه: فلما أن جاء البشير يبشرني بتوبة الله عز وجل علي، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك. قلت: يا رسول الله، منك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. قال: فوالله ما فرحت فرحي بذلك اليوم. ثم كان فيه ذاك السرور لأنه يرى توبة الله عز وجل عليه. بالفعل العبد إذا فعل الطاعة، إذا فعل الخير، إذا فعل البر والإحسان، فإنه يشعر بهذا الفرح والسرور. حتى إن بعض العلماء يقولون في بذل المال، الله عز وجل وصف الإنسان قال: وتحبون المال حبا جما. ومع هذا حينما يؤدي هذا المال في زكاته في صدقته طيبة بها نفسه يجد راحة وانشراحا وفرحا بهذا المال الذي أخرجه لله سبحانه وتعالى. نعم، هو ينبغي علينا بمناسبة إذا كان العيد غدا أن نعيش فرحة العيد لأنها من السنة. بعض الناس داخلنا في قناة فضائية من الشباب وقال: كيف نفرح وكيف نضحك وكيف نلهو وإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي كذا؟ ونقول: نحن نفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أكثر عليه الصلاة والسلام ابتلاء وكان أكثر مواجهة لأعداء الله، ومع ذلك يوم العيد فرح عليه الصلاة والسلام ولبس الجديد وسمع الأناشيد عليه الصلاة والسلام: البس لكل حالة لبوسة إما نعيمة وإما بوسة. كيف نحول فرحة العيد إلى ماتم؟ أتريد منا أن نحول العيد إلى نواح كربلائي من شان أن تعود لنا فلسطين؟ فلسطين لن تعود بالنياح ولن تعود بالحزن، تعود بالفرح الإيماني إن شاء الله، وتعود لنا ديارنا وكرامتنا إذا اتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الحزن أو سواء في الفرح، سواء في أخذ الملاذ المباحة وغير ذلك. ولذلك أنا ضد من يقول: عيد بأية المتنبي حال عدت يا عيد لما مضى أمر فيك تجديد، بل أقول: عيد بأية حال عدت يا عيد، فنحن في بسمة الدنيا أناشيد، وكيف نحزن والأشواق تأسرنا وسيد الخلق في يحمي فينا قادة صيد. فنحن نفرح بالفرح الشرعي يوم العيد لأن الله عنا على الصيام وعنا على القيام ووفقنا اتباع سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فلا بد نعيش فرحة العيد. تبسموا في العيد، افرحوا، احضنوا أحبابكم، تعالوا بالدعابة وبالأنشودة وبالقصيدة. لا تحولوا العيد إلى معزاة أو إلى نياحة أو إلى ذكر المصائب والمآسي، هذا ليس وقته. وقت العيد لبس الجديد والفرح وإدخال السرور على الأحباب، وإن مع العسر يسرا، أقول لكل المنكوبين في الأرض. من الأشياء التي توجد في عند المسلمين حينما يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى وفق ما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم، وحينما يعلمون حق اليقين قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كان بعض الصحابة وقد ورد في بعض الآثار: وإن أحدهم لا يفرح بالبلاء كما تفرحون بالعافية. يفرحون بالبلاء لأنهم يعرفون الخير الذي سيأتي الإنسان من هذا البلاء وما سيصيبه منه. فالفرح هو من منهج الإسلام ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت دكتور طبعا لا تحزن وابتسم وكتب في هذا المجال. عندنا إشكالية كثيرة حينما نجلس في مجلس، سواء من الذي يقطب جبينه أو الذي يرى أن الابتسامة عيب. وأنا كنت في كازاخستان دكتور، فرأيت الناس لا يبتسمون أبدا، فظننت أنها يعني شيء يعني عادي. فسألت أحدهم، قلت: أنا أرى أنكم لا تبتسمون. قال: نعم، وهل يبتسم الرجال؟ فهو يرى أن من الرجولة ألا يبتسم الإنسان، ويرى أن الفرح هو يسقط الهيبة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا وخلقا، كان يبتسم وكان يفرح. شكرا لك. أما كتاب لا تحزن فأنا أصبحت أميز الناس، فإذا رأيت الإنسان يتبسم وهو مرتاح فعرفت أنه قرأ كتابي لا تحزن، وإذا رأيت عبوسا مقفهرا عرفت أنه ما وصل إليه الكتاب. وبالمناسبة في السرور، بعض الناس ترى يفرح ولو كان معدما ولو كان فقيرا مسكينا، وبعضهم عنده الدنيا وعنده عقاقير وجمع الله له الهم والغم ومعه بعد 6-7 شركات ومعه أرصدة بنكية، لكنه ما عرف كيف يوصل الفرح إلى قلبه الداخلي. حتى يقول إيه لي أبو ماضي، قال السماء كئيبة وتجهم، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقمة. قال التي كانت سمائي في الهوى صارت لقلبي في الوداد جهنم، قلت ابتسم فضلا فلو قارنتها قضيت عمرك بالحياة تجهما. إلى أن قال أتراك تخسر بالتبسم مغنما أو أنت تكسب بالتجهم درهما، يا صاح لا خطر على شفتيك أن تتفحم والوجه أن يتحطم. ولذلك الله خلق يعني الكون مبتسم، حدائق ذات بهجة فيها من كل زوج جيل اثنين، فيها من كل زوج بهيج. الآن يوم تجد الليل وإذا النجوم تطالعك، لكن المتشائم هذا المحبط ما يريد يرى النجوم، يريد يرى سواد الليل. تريه الوردة والزهرة فلا يريك الوردة، ما يعيش معك، يقول لكن فيها شوك. ولذلك هو إيه لياض الماضي يقول أيها المشتكي وما بك داون، كيف تغدو إذا غدوت عليه؟ يقول أنت ذا الحين وأنت في النعيم وفي الخير وفي البسطة متجهم، كيف لو كنت مريض ومبتلى؟ أترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. نحن بحاجة إلى نفس جميلة. أنا أعرف بعض الفقراء البسطاء والله يدخل عليك السرور والمحبة من يوم تراه، من البشر والسعادة والرضا والسكون. وإن بعض التجار من أيام أول ما تراه معقود الجبين، يلاك تصبح بمصيبة أول ما تراه ويشكو الآلام ويشكو الأعراض ويشكو الخسارة التجارية والصفقة. فنسأل الله يجعلنا من يفرح باليقين وبالإيمان والعمل الصالح. أما الدنيا فهي ذاهبة، يعني أصلا منهوبة مسلوبة لك أو لأخيك أو للذيب. إذن الفرح هو من الشريعة ومما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وحياة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك، وفطرة الإنسان أنه يحب هذا الأمر ويسعى له، لأنه يبعث في قلبه النشاط والهمة الذي يفرح والذي يبتسم، تجده أكثر عملا وأكثر إنجازا وأكثر نشاطا من ذلك الذي يقطب الجبين. والسبب في هذا أن هذا يرى الحياة برؤية متفائلة وذاك يراها برؤية متشائمة. إذن هذا هو حديث القرآن عن الفرح، ولازلنا متواصلين معكم بإذن الله عز وجل، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. ربيع الحياة، مرحبا بكم أيها الإخوة. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ نجد أيضا أن الفرح كان أحيانا تشوبه دموع، كما كان من أبي بكر رضي الله عنه حينما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون صاحبه، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقالوا إنها دموع الفرح. كيف تمتزج هذه الدموع مع الفرح في قلب الإنسان؟ أشكرك على هذا، لأن في العلماء الأدباء والشعراء لهم كلام في دموع الفرح ودموع الحزن ولغة العيون. على كل حال، عند الدموع هذه لما بكى أبو بكر فرحا يقول العلماء أن هذه الدموع باردة، لأن دموع الفرح تختلف عن دموع الحزن. حتى يقول أبو الهلال العسكري كان له ابن كان عقيم هو، ورزق بابن ثم ضاع وظل الابن منه ووجده بعد فترة، فقال يا عين سار الدمع عندك عادة، تبكين في فرح وفي أحزاني، طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. والأعور السلمي أيضا كان على عين واحدة وفقد ابنه، ثم لما حضر ابنه قال في في في في في قصيدته المشهورة حتى يقول المقصود سوف يأتي الشهد، إنما أعود إلى مسألة الدموع. دموع الفرح تأتي إذا اشتد الإنسان به الفرح إلى درجة أنه لا يستطيع أن يتحكم في نفسه. والشاهد في ذلك كما في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة البينة على أبي قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك أبي بن كعب الصحابي، قال وسماني في البلد الأعلى، قالوا سماك، فبكى أبي، قالوا هذا بكاء الفرح الذي لكنك لما ذكرتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم تذكرت يوم العيد، كنت أعيش هذه الآن في هذه اللحظة، أنه يوم العيد صلى الله عليه وسلم لبس الجديد وأظهر البسمة، وسمع صلى الله عليه وسلم جاريتين تنشدان وهو في بيته صلى الله عليه وسلم وحول وجهه إلى الحائط، فدخل أبو بكر وإذا الجاريتان تنشدان، قال بمزمور الشيطان في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتفت صلى الله عليه وسلم قال دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيد، يقول يعني هذا عيد وهذا الفرح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أطفاله مثل الحسن والحسين رضي الله عنهما وغيرهما يدخل صلى الله عليه وسلم السرور، إلى درجة أنه كان صلى الله عليه وسلم قد صح في الحديث أنه ربما يعني حبس صلى الله عليه وسلم على ركبتيه والحسن والحسين على ظهره، من يفعل الآن من المتجبرين ومتكبرين مع أطفاله؟ كان الأطفال يسعون ويسقطون في حضن بأبي أمي صلى الله عليه وسلم ويستقبلهم حتى يقول له رب إنك لعلى خلق عظيم. أقول لبعض الناس اتقوا الله في أطفالكم، لا تقتلوا الطفولة البريئة على شفاه أطفالكم وفي أرواح أطفالكم، أدخلوا عليهم الفرح. أنتم لا تأتون بكآباتكم وأمراضكم النفسية وتلقونها على هؤلاء العصافير الأطفال، ادخلوا عليهم الفرح، البسمة، أخرجهم يوم العيد إما إلى منتزه، إما إلى استراحة، إما إلى مكان، دعهم يضحكون ويمرحون ويلعبون الكرة، وشاركهم أنت واضحك معهم واسرح معهم حتى يشعرون بالأبوة، يشعرون بالحنان، يشعرون بالأريحية. يعني يوسع عليهم بكافة أنواع التوسعة التي شرع الله عز وجل. في قصة أبي هريرة رضي الله عنه أيضا إكمالا لهذا المعنى، حينما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والدته أنها لم تسلم، فقال يا رسول الله ادعو الله لها، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة فلما دخلت عليها قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال والله لقد بكيت من شدة الفرح. أيضا كان أحدهم يسألني يقول أنتم في نصران، يقول أنتم إذا قمتم في صلاة التراويح هناك من يبكي، وهذا الإسلام يدعو إلى البكاء ويدعو إلى الحزن. قلت هي دموع فرح، هي دموع لكن يعقبها راحة وسعة وانشراح في صدر الإنسان. دمع أو دموع يراه الإنسان وبكاء في الظاهر أنه حزن، لكنه في باطنه يجد الفرح والسرور حينما يفرغ العبد من صلاته. أنت ذكرتني ثابك الله بدموع الفرح أيضا، السلمي يقول بكيت بعين ليس فيها غضاضة وعين بها ريب من الحدثان، عذيرك يا عين الصيحة والبكى فمالك عوراء والهملان. وتعرف ذا الصمة القشيري يقول بكت عيني اليمنى فلما زجرت عن الجهل بعد الحلم أسبلتها معا. نعم نحن بحاجة إلى فرح لقلوبنا، لأن النفوس لا تربى يا أخي إلا على التوازن، نحزن في مواطن الحزن، نفرح في مواطن الفرح. أما الذين يقتلون الفرحة بحجة أن مآسي المسلمين لا تسمح لنا أن نفرح فهذا خطأ، لأنه مخالف للسنة. بل أنا آمر الإخوان وإخواني في وأهلنا في غزة في فلسطين عموما في الشام أن يفرحوا حتى يفرحوا لو كانت القنابل عليهم والصواريخ. لماذا؟ لأنهم موحدون مؤمنون مسلمون، ولأنهم حتى شهيدهم وقتيلهم إلى جنات النعيم. إنما يحزن من خالف منهج الله وعصى الله وتمرد على الديانة الصحيحة، فهذا الذي يحزن. إذن الفرح الحقيقي هو الفرح في ظل هذا الدين وفي ظل هذه الشريعة، هو الفرح بالسير على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، هو بامتثال قول الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قد يكون يوم الغد هو يوم العيد، فأظهروا فيه الفرح وأظهروا فيه السرور، ووسعوا على أنفسكم وأبنائكم واحتسبوا الأجر عند ربكم سبحانه وتعالى. شكر الله لك فضيلة الشيخ ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة على المتابعة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.